أنا في جاه النبي تقبل صلاتي عالنبي، أنا في جاه النبي توعدنا بزيارة النبي، لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي نشوف بعيننا سيدنا النبي، لأجل النبي ولأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي نشرب من إيد سيدنا النبي، لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي، لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي نشوف بعيننا سيدنا النبي، لأجل النبي يا إله الكل كل على النبي، أنا في جاه حبيب النبي توعدنا شوف سيدنا النبي، لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي الكل يصلي على النبي، لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي توعدنا بزيارة النبي، لأجل النبي أنا جسمي عليك لو عند النبي يا نبي ربنا يوعدنا نشوف النبي يا نبي أنا جسمي عليل لو عند النبي يا رب وعدنا نشوف النبي النبي وأهل بيت النبي، بموت في النبي وأهل النبي، رامي حمولي على الله، رامي حمولي على النبي وعلى الله، اللهم صلي على سيدنا النبي، خير الخلق طه حقق مطلبي، اللهم صلي على سيدنا النبي أشوفه بعيني حقق مطلبي، اللهم صلي على الصادق الأمين اللي جه بالرسالة لكل العالمين، اللي نصح الأمة كشف عنا الغم، اللي نصح الأمة كشف عنا الغمة، جزاه الله عنا خير الجزاء، اللهم صلي على سيدنا النبي خير الخلق طه حقق مطلبي.